السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في هذه الدروس الشهرية، ونبدأ اليوم مع متن كتاب مع صحيح المنذري أو مختصر المنذري على صحيح مسلم. وستكون وقفاتي ليست شرحا لتفاصيل الحديث، وإنما هي وقفات علمية وإيمانية وتربوية ودعوية بما يناسب المقام، لأن الدروس التي تتعلق بالتفصيل والمسائل العلمية الدقيقة لا يصلح أن تكون شهرية، وإنما تكون يومية أو أسبوعية نظرا لبعد المقام والشقة، وإنما نحرص على أن نلقي أضواء على دلالات هذه الأحاديث أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزاما بمنهجه، كما بدأنا كما تعلمون في الدرس الأول وأهمية الالتزام بالمنهج، وبخاصة في هذه الأيام التي ترون في ما يحدث فيها من هجوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل على المصطفى صلى الله عليه وسلم كما بينت في الدرس الثاني، وهجوم على سنته والملتزمين بمنهجه صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا أدلة كثيرة وقرائن كثيرة تدل على هذا الواقع، ومن أبرز ما يحدث أجعلها هذه المقدمة أقول: تلاحظون ما حدث أو يحدث هذه الأيام من بعض وسائل من بعض الصحف من هجوم على علمائنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبخاصة مع قضية المسعى، لأننا رأينا هجوما صارخا وتنقصا من علمائنا وكبار المشايخ وكبار هيئة كبار العلماء كما تعلمون. ومن أبرز ما حدث أنه قبل أيام قامت إحدى الصحف، مع كل أسف، المحسوبة على هذه البلاد، قامت بتقول: فقهاء الأمة يفتون بجواز السعي في المسعى الجديد. قضيتي ليست أن المسعى هل هو جائز أو لا، هذه قضية فقهية علمية تناقش في المجامع الفقهية. ولذلك بينت أكثر من مرة أنني متوقف في هذه المسألة ولا أتحدث فيها، لكن حديثي من زاوية أخرى، وهي أنه لما أفتى علماءنا وأفتت هيئة كبار العلماء وقالت رأيها في المسألة، وقام آخرون أيضا من هيئة كبار العلماء وغيرهم وقالوا بالرأي الآخر، وهذا خلاف طبيعي يحدث بين العلماء قديما وحديثا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال ليس هنا أن يختلفوا ثم يتفقوا بعد ذلك ويتناقشوا في المجالس العلمية، الإشكال عندما بدأ الطعن في علماء هذه البلاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بل وإبراز علماء ليسوا بعلماء في الحقيقة. ومن أبرز ذلك ما حدث في هذه الصحيفة عندما تقول: فقهاء الأمة وكبار علماء الأمة يفتون بجواز المسعى. من هم؟ أول ما يبدأون بخاميني الرافضي المعروف، ويذكرون خمسة من الرافضة في هذه الفترة. متى كان هؤلاء فقهاء للأمة؟ متى كانوا علماء للأمة؟ أي بلاء تصاب به الأمة؟ ثم يأتون أيضا بآخرين نكرات، وبعضهم لا يلتزم بمنهج السلف، وكل هذا من باب الطعن بعلمائنا. والعجيب أن علماءنا الذين أفتوا بجواز المسعى مروا عليهم مرور الكرام. لاحظوا أن الأمر مقصود، هناك علماء كبار من علمائنا ومن هيئة كبار العلماء أفتوا بجواز السعي في المسعى الجديد، وكلهم مجتهدون. كل هؤلاء العلماء المعتبرون كلهم مجتهدون، كل هؤلاء العلماء المعتبرين كلهم من المجتهدين، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. لكن نجد أن كثيرا من الصحف تتجاهل حتى أولئك من كبار علمائنا الذين عرفوا بسلامة المنهج، وإن كانوا أفتى بجواز المسعى، ويأتون بعلماء أو كما يقولون بعلماء لا يعرفون، بل يصل الأمر إلى أن يؤتى بأئمة من أئمة البدع ثم يقال: هؤلاء هم فقهاء الأمة، بل كبار فقهاء الأمة. هنا الأمر يقتضي أن نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرد العملي أن نلتزم بهذه السنة، لأن المقصود عندما يتنقص هؤلاء هم علماؤنا، لأنهم عرفوا بالتزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا بتحريهم للحق، عرفوا بالتزامهم بالمنهج الذي قامت عليه هذه الدولة. هذه الدولة قامت باتفاق بين إمامين عظيمين، الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمه الله، وكان الاتفاق على الالتزام بمنهج السلف الصالح، وكل الدول السلف التي قامت كلها قامت على هذا المنهج. الذي يحدث الآن هو يخالف ما قامت عليه هذه البلاد، ويراد به أن تنفك هذه البلاد من منهجها وعقيدتها التي قامت عليها. هذه قضية، ليس هذا مكان بيانه، إنما أردت أن أعرج عليها في مقدمة هذا الدرس لأبين أهمية أن نأخذ السنة من مصدرها، من مصدرها الصحيح. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جئنا ونبدأ هذا اليوم مع صحيح مسلم مختصر المنذر بالوقفات التي أشرت إليها، وأسأل الله التوفيق والإعانة. ويبدأ الأخ خالد بقراءة مقدمة المختصر رحمه الله المنذري، ثم بعد ذلك يبدأ في الأحاديث كتاب الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله: الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والأسرار، أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا نبيه المختار ورسوله المجتبى من أشرف نجار، صلى الله عليه وعلى أهله وأزواجه وأصحابه الجدراء بالتعظيم والإكبار صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار. وبعد، فهذا كتاب اختصرته من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رضي الله عنه، اختصارا يسهله على حافظيه ويقربه للناظر فيه، ورتبته ترتيبا يسرع بالطالب إلى وجود مطالبه في مظنته، وقد تضمن مع صغر حجمه جل مقصود الأصل، وإلى الله سبحانه أرغب في أن ينفعني به وقارئه وكاتبه والناظر فيه، إنه قريب مجيب. كتاب الإيمان. الآن بعد هذه المقدمة نبدأ في النص. وبالمناسبة فإنني أنصح الأخوة من طلاب العلم من يريد أن يحفظ السنة، أقول من خلال تجربة عملية وواقعية، بعد أول أن يبدأ بحفظ كتاب الله جل وعلا، ثم يبدأ بحفظ المتون تدرجا، أن يحفظ مثلا، وهذا ليس على سبيل الإلزام ولكن أقول من خلال التجربة، هذه من أفضل الطرق، أن يبدأ بحفظ الأربعين النووية، ثم بعد ذلك يحفظ عمدة الأحكام، العمدة التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله اختصر فيها ما اتفق عليه الشيخان، وليس على سبيل الحصر ولكنه جاء بقرابة 430 حديثا كلها من البخاري ومسلم، ما عدا بعض الأحاديث التي تكون للبخاري فقط أو لمسلم فقط. ثم ممكن أن يبدأ بالبلوغ، والذي يجعلني أقول البلوغ قبل أن أبدأ وأن أقول صحيح مسلم، لقصة ذكرها لأحد المشايخ، يقول: جئت لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقلت له: يا شيخ، أريد أن أحفظ الزاد، زاد المستقنع في الفقه، وهو كما تعلمون متن في فقه الحنابلة. قال له: يا ابني، هل حفظت القرآن؟ قلت: لا، لم أحفظ القرآن، لم أكمله. قال: لا ينبغي أن تحفظ متن من الفقه وأنت لم تحفظ كتاب الله جل وعلا. يقول: فذهبت وحفظت القرآن، ثم جئت إليه وقلت: يا شيخ، الحمد لله حفظت القرآن، أريد أن أبدأ في الزاد، أي في زاد المستقبل. قال هل حفظت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت له لا. قال كيف تحفظ متنا من كلام العلماء مع مكانته يعني ولا تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت له وماذا أحفظ؟ قال أحفظ البلوغ. والبلوغ الحقيقة ميزته أن أغلب ما فيه من الأحاديث الصحيحة سواء كانت في الصحيحين أو غيرهما وفيه بعض الأحاديث الصحيحة الضعيفة هو بلوغ المرام ابن حجر رحمه الله. وثانيا أنه رتبه على أبواب الفقه. ثالثا سهل الحفظ. ولذلك نجد أن كثيرا من العلماء علوا بهذا الكتاب واهتموا فيه حفظا وشرحا وبيانا مما يدل على مكانته ومنزلته لدى العلماء. فإذا انتهى من حفظه فيمكن أن نبدأ بالصحيحين. وكثيرا ممن يحفظون الصحيحين يبدأون في صحيح مسلم ويذكرون زيادات البخاري لأنه يصعب أن يحفظ المتن الأصلي في البخاري أو حتى في مسلم. بينما المنذري وثق كثيرا رحمه الله في اختصار صحيح مسلم. ولذلك نجد أن كثيرا من طلاب العلم بل قامت مدارس تبدأ في صحيح مسلم وتضيف بعد ذلك الزيادات عند البخاري. ولا مانع أن يبدأ الإنسان أيضا في مختصر البخاري ولا تنقص حسب التجربة والواقع صحيح مسلم أيسر ثم يضيف الزيادات عند البخاري وهكذا. بهذا يرتب طالب العلم التدرج لأننا نلحظ أن بعض طلاب العلم يريدون أن يصعدوا من أعلى قبل أن يبدوا السلم من أوله. لما قال الله جل وعلا الربانيون والأحبار قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره والأحبار هم كبار العلماء في كل أمة. فإذا نبدأ العلم كما في المراحل التعليمية المعروفة أنه يبدأ في المراحل الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعة وهكذا فكذلك في العلم. ولذلك نلحظ أن بعض الشباب وأنصحهم بهذه القضية أول ما يبدأون في طلب العلم يبدأون يتعلمون على كبار العلماء بينما هم لم يتعلموا مبادئ هذا العلم. فيتكلم العالم بأمور لها مقدمات والوقت لا يتسع لشرحها وهذا الطالب لم يتعلم هذه المقدمات من أبسط الأشياء ومن أيسر الأشياء. فالتدرج في العلم وتوجيه أبنائنا لأمثال العلماء الذين يربون بصغار العلم قبل كباره هذا يوفق الإنسان. ولذلك فإنني أكرر وأنصح بحفظ مختصر الإمام مسلم وهو سهل وليس بصعب. وأعرف طلاب علم حفظوه بأقل من سنة بل بعضهم أقل من ذلك بسهولته وبخاصة ما يتعلق باختصار المنذري رحمه الله. والمقدمة أشرنا إليها في أول درس ونواصل مع الحديث حتى لا يذهب الوقت علينا. كتاب الإيمان باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنثم والمزفة. وقال شعبة وربما قال النقير وقال احفظوه وأخبروا من وراءكم. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناه. بارك الله فيك. قال باب كتاب الإيمان. هذا الكتاب يبدأ فيه كثير من العلماء كتبهم لأنه هو المدخل. الإيمان والإسلام كما سيأتي في الأحاديث هو المدخل للدين. ثم تأتي بعد ذلك الصلاة، بقية أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فيبدأون بكتاب الإيمان، والإيمان شأنه عظيم. ونظرا لأن درسنا أيها الأخوة مبني على الاختصار وما يناسب الواقع، فاعذروني عن الدخول في التفاصيل، حتى لأن هذا كما قلت ليس هذا مكانه، ومن أجل إلا أمنا هذا الجمع المبارك نحتاج أن نعرض فيه ما يناسب الجميع. الإيمان اختلف العلماء في مسمى الإيمان، فمنهم من قال إنه هو عمل الجوارح وعمل القلب، ومنهم من قال هو التصديق بالجنان والنطق باللسان وعمل الأركان، ومنهم من قال هو مطلق العمل، إلى غير ذلك من الأقوال. الشاهد أن أهل السنة والسلف متفقون على أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. أيضنا على الإيمان في القلب الذي هو التصديق، وعلى عمل الجوارح وهي كثيرة جدا، وعلى النطق باللسان مع أنه من الجوارح ويعتبر قولا، لكن هو قول اللسان، أي أن يصدق، أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يعلن إيمانه. فلا بد من ثلاثة في هذه الأركان. هناك آخرون خرجوا عن منهج السلف، منهم من قال إنه هو قول اللسان فقط كالكرامية، ومنهم من قال إنه هو المعرفة فقط كالجهم بصفوان. وهؤلاء في الحقيقة خارجون عن المنهج ولا يمثلون أهل السنة. فيلزم على قول مثلا الجهم بن صفوان عندما يقول إنه عمل أو المعرفة أن إبليس مؤمن، لأن إبليس كما تعلمون يعلم أن الله جل وعلا ويشهد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا في الحقيقة بل يشهد يجعل هذا حتى فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمجرد المعرفة يدخل الكفار في الإيمان، وهذا غير صحيح. بل إن كثيرا من اليهود النصارى يعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحق، كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقد أسلم، والله إننا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرف أبناءنا. لماذا؟ قال لأن النبي جاء من عند الله جل وعلا وهو الحق المطلق، بينما أبناؤنا قد يعتري الإنسان شك ولا يصل إلى هذه الدرجة من اليقين. فانظروا إلى معناه أنه يقول إنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قبل ذلك يعرفون الله، ولم يدخلهم في الإسلام إلا من كان قبل ذلك على دين عيسى أو موسى عليهم السلام دون تحريف. ولهذا يبين خطأ الآن من يقول إن اليهود النصارى مؤمنون، لأن هناك من يطرح قضية الآن في الإعلام ويقول يجب أن يجتمع أهل الإيمان. من هم أهل الإيمان؟ قال اليهود النصارى والمسلمون. أي إيمان عند هؤلاء الذين يقولون العزير بن الله، الذين يقولون عزير بن الله، والذين يقولون المسيح بن الله؟ هؤلاء المشركون وليس المؤمنين. الآن تطرح دعوات في الصحف وقوية ليس بقضية الحوار، مجادلة أهل الكتاب تجب. نعم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولكن أم نقول إنهم أهل إيمان؟ أو كما قلت في الدرس الماضي، من يقول إنهم مؤمنون إلا المحارب منهم، هذا في الحقيقة تدليس وكذب، هم أهل شرك وكفر. إلا من ترك إلا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين قال الله جل وعلا يؤتكم كفلين من رحمته، من كان مؤمنا قبل ذلك بعيسى أو بموسى عليه السلام ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم الله بأجرين. أما من هو على الدين المحرف كيف نقول عنهم إنهم مؤمنون كما يطرح في صحفنا هذه الأيام؟ الحوار مطلوب، المجادلة التي هي أحسن مطلوب، ولكن الوصول إلى أنصاف الحلول. حتى قال أحدهم تعالوا نؤمن بالرب ولا ننظر إلى ما دون ذلك، أي لا ننظر إلى الأديان، لا ننظر إلى موسى ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا نؤمن بالرب. أيها الأخوة، يطرح هذا الأمر بكل مرارة. قضية الإيمان قضية عظيمة، فالذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط يخطئون، وأعظم منهم من يقول كالجهم أنه المعرفة. أتعرفون ماذا حدث للجهم بانحرافه وضلاله؟ قام خالد بن عبد الله القسري يخطب يوم العيد، وبعد أن انتهى من خطبته قال أيها المسلمون اذهبوا وضحوا بأضحياتكم فإني مضح بالجهم، بالجعد بالجرهم أو بالجهم صفر أحدهما الوهم مني. كم من أناس الموجودين الآن يحتاج إلى من يضحي بهم، كالجعد بن درهم أو الجهم صفوان. كم من أناس عندنا يكتبون في صحفنا من يحتاجون إلى من خالد بن عبد الله، هؤلاء يحتاجون أن يوقفوا عند حدهم وأن يحاكموا محاكمة شرعية، ينظر ماذا يريدون، لأن بعضهم يأتي بمجملات لا بد من تبيينها عن طريق القضاء، والحكم ليس لنا إنما لولي الأمر، وعن طريق القضاء ليوقفوا كما أوقف خالد بن عبد الله القصري هؤلاء عند حدهم. والكرامية قالوا إنه الإيمان باللسان فقط. فمع ذلك كم من أناس الذين يؤمنون، ولو علمت قريش أن إيمانها باللسان يكفي دون عمل ودون اتباع لما دخلت المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت قريش تعرف معنى الإيمان وأنه الاستسلام والطاعة والخضوع لله جل وعلا. هناك تجدون أقوالا مثلا للأحناف أو لأبي حنيفة، ولكن خلاصته ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال والسلف كلهم متفقون على معنى الإيمان وإن اختلفت ألفاظهم، وقد يعبر بعضهم بتعبيرات لا تجدها عند الآخر، وعندما تحقق في كلامه يقصد في كلام الإمام أبي حنيفة تجد أن مؤداه ولازمه يرجع لما قاله الأئمة الآخرون، فهم متفقون جميعا الأئمة الأربعة ومنها على منهج السلف كلهم متفقون على مسمى الإيمان أو دلالته ولوازمه، وليس منهم من يقول إن الجوارح وعمل الجوارح ليس داخلا في الإيمان أبدا، أو أن قول اللسان ليس داخلا، لكن عند التعريف نعم. وما أنت بمؤمن لنا التعريف اللغوي أي بمصدق لنا، وإلا فإن أهل السنة ومنهم على منهج السلف ومنهم الأئمة الأربعة كلهم متفقون على مسمى الإيمان ويرجع إليهم في هذا الأمر، وإن حدث اختلاف فهو اختلاف لفظي كما حرره وبينه شيخ الإسلام في كتابه العظيم الإيمان. ولذلك فإنني أنصح بمثل هذه المسائل بالرجوع لأمهاتكم، ومنها كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية أو شرح العقيدة الطحاوية، وخاصة أن العقيدة الطحاوية التي كتبها الإمام الطحاوي وشرح ابن أبي العز الحنفي عقيدة سلفية ومنهج صحيح، تبين لنا أقوال الأئمة في مثل هذه المسائل والله أعلم. أما ما يتعلق بهذا الحديث أيضا أشير قبل ذلك إلى إشارة في أول درس عندما تحدثت عن شرعة منها، وقلت إن هناك من يقول إن كثير من أئمة وعلماء الإسلام على منهج المتكلمين وليس من أهل السنة والجماعة، أحيانا يذكرون ابن حجر رحمه الله وأحيانا يذكرون الإمام النووي رحمه الله، ما علاقة هذا بموضوعنا؟ نقول هذا قوله أيضا صحيح. فابن حجر رحمه الله شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري وهو كتاب الإيمان، وكذلك الإمام النووي شرح كتاب الإيمان عند مسلم، ما علاقة هذا بالموضوع؟ المتكلمون يقولون العقيدة لا تستدل بها في أحاديث الآحاد، وإنما تؤخذ بالأحاديث المتواترة. ومنهج أهل السنة هم الذين يقولون إن العقيدة تثبت حتى في الأحاديث، حديث الآحاد ما دامت صحيحة، المهم أن تكون صحيحة. كتاب الإيمان في صحيح مسلم وكتاب التوحيد في صحيح البخاري أغلبها من أحاديث الآحاد، وهؤلاء الأئمة ابن حجر والنووي شرحوها وأقروها ولم يعقبوا عليها. طيب، قد يقول قائل أليست هناك مسائل خالف فيها ابن حجر أو الإمام النووي ما عليه أهل السنة والجماعة؟ أقول نعم، لكن وضعت قاعدة في الدرس الأول فقلت من كان على أصول أهل السنة والجماعة ولكنه خالفهم في بعض المسائل فلا يخرجه أن يكون من أئمة أهل السنة والجماعة، كما أن لو أن رجلا من أو عالما على أصول ومنهج المتكلمين من المبتدعة وأمثالهم ووافق أهل السنة في بعض المسائل لا يجعله من أهل السنة. إذا نحن نرجع لكل إنسان ما هي أصوله، ما هي منطلقاته. نجد أن ابن حجر كمثال والنووي رحمه الله على أصول أهل السنة والجماعة، وهناك مسائل بينها العلماء وتعقبوها كما فعل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في تعقيباته على فتح الباري على بعض المسائل عقب على ابن حجر فيها. هذه المسألة الأولى. أما هذا الحديث فله وقفات عظيمة جدا، هذا حديث لو وقفنا في عدة دروس لما كفى، ولكن بناء على المنهج الذي اخترته سأحاول أن أختصر بما لا يقل بإذن الله. هذا الحديث أيها الأخوة، انظروا إلى هذا الترشيد العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت الذي جاء من شقة بعيدة. وفد عبد القيس جاءوا من مكان بعيد، ويقال إنهم أتوا من منطقة نجد فيما يتعلق بمنطقة شمال الرياض، كما ذكر بعض المؤرخين أن مكانهم فيما يقع شمال الرياض، هذه مناطقهم، ففعلا جاءوا من شقة بعيدة، والذهاب إلى المدينة كان صعبا وشاقا، وبخاصة مع الخوف الذي أشاروا إليه، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستقبال العظيم، ورحب بهم هذا الترحيب العظيم، وأكرمهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعطي دليلا وواجبا على العلماء وطلاب العلم أن يعنوا بمن يأتي إليهم، وبخاصة من يأتي من مكان بعيد وشقة بعيدة. كم لهذا من أثر عندما يستقبل هذا الرجل ويجد الترحيب والتقدير، وكم يكون من أثر سيء عندما يجد السجود والانصراف وعدم الإكرام. هذه مسألة طبيعية وبينة، والكرم من أهم خصال الإسلام، فكيف بالنسبة للدعاة وطلاب العلم وغيرهم؟ فهذا جانب يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإكرام مرتبط بالدعوة، وأنك إذا أكرمت غيرك كان أدعى لقبول ما تدعو إليه، بعكس عندما لا يجد ترحيبا أو استقبالا قد يؤثر على ذلك. وأعرف أمثلة عملية لأن الوقت لا يتسع لذكرها، أناس انحرفوا عن المنهج بسبب أنهم ذهبوا لبعض طلاب العلم فلم يجدوا منهم الاستقبال الذي كانوا يتوقعونه فخالفوهم في المنهج، وهذه مشكلة. طبعا لا شك أن هؤلاء أخطأوا، لأن العالم قد يكون له عذر، قد يكون له ضرر، قد يكون أخطأ، فلا يؤاخذ الناس بتصرفات الأفراد مهما على مكانهم. ولذلك لا يساء إلى الإسلام أيها الأخوة بإساءة المسلمين، لأننا لو نظرنا إلى واقع كثير من المسلمين الآن وقلنا أن هذا هو الإسلام لجنينا جناية عظيمة على الإسلام. كثير من المسلمين الآن وهم مسلمون ولا شك، لكن غير ملتزمين بمنهج الإسلام ويسيئون إلى الإسلام، وبخاصة في الدول الغربية. بعض أبنائنا الآن الذين أهل أبوه الغرب، وبعضهم أعيد الآن إلى بلده لما رأوا من عندهم من انحرافات ومخالفات تخالف الشرع، حتى وصلت إلى مخالفة قوانين تلك البلاد وهي قوانين بشرية، فما الذي حدث؟ هل هؤلاء يمثلون المسلمين؟ كلا وحسب. بينما نجد أن أخواننا الذين ذهبوا إلى شرق آسيا قبل مئات السنين وهم من التجار ليسوا من العلماء والتزموا بأخلاق الإسلام كان سببا لدخول أولئك بالإسلام في أندلسيا وماليزيا وغيرها بأخلاقهم. فإذا هذا أمر عظيم أنبه إليه، لأن كما قلت درسنا مبني على الإشارات والاختصار. مسألة أخرى أيضا مرتبطة بهذا الأمر عندما نسمع لهذا الحديث وكيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لنا أهمية العلاقات الإنسانية في نجاح أي أمر. أهمية العلاقات الإنسانية وهي علاقات الإسلام ولا شك، ولكن أقول علاقة النفس بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الأخ وأخوانه، بين المسلمين جميعا. العلاقة أيها الأخوة والإحسان إلى الناس، لأنني رأيت أن كثيرا من المشكلات الأسرية والاجتماعية سببها عدم إحسان المعاملة والتلطف سواء مع الزوج أو الزوجة أو الابن أو القريب أو غير ذلك. مما نقف أيضا من هذه الوقفات أيها الأحبة، هذا الدين دين عملي. كيف دين عملي؟ تطوروا جاءوا من هذه المسافة البعيدة جدا ولا يستطيعون أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأشهر الحرم، ومع ذلك يعطيهم هذا الحديث المختصر ويعلمهم هذا التعليم الميسر صلى الله عليه وسلم. الدين دين عملي. ما أحوجنا في دروسنا ومحاضراتنا إلى مثل هذا المنهج؟ تجد هذا الحديث مليء بالفوائد، ولو ألفت فيه المؤلفات لما استوعبت، وهي كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. هذه رسالة للعلماء، للخطباء، للدعاة، أن يركزوا في أحاديثهم، أن يركزوا في محاضراتهم، أن يركزوا في دروسهم، وأن يختصروا وأن لا يمل الناس. بعض الخطباء خطبة الجمعة مكث ساعة ونصف وهو يخطب الناس، ساعة ونصف وهو يدور على موضوع واحد، كان بإمكانه أن يختصرها في ربع ساعة. هناك محاضرات تبدأ وتنتهي وهي تركز على نقطة واحدة. بينما رأيت محاضرة ألقيت لأحد طلاب العلم قبل أيام لمدة ساعة، سجل فيها أحد الحضور قرابة 70 فائدة. 70 فائدة. الناس ما جاءوا هنا إلا ليسمعوا وليستفيدوا، فلنركز بأحاديثنا، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم في كلمات معدودة يعطي هذه الرسالة، وهم قد قالوا له أعطنا قولا فصلا لا نستطيع أن نأتيك مرة أخرى إلا بعد فترة طويلة في الأشهر الحرم فقط، فأعطاهم هذه الكلمات صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يبين أهمية الدورات العلمية المكثفة، أن الدورات العلمية التي تقام في الصيف أو في أماكن معينة هي دورات في وقت مختصر وتكون مليئة بالعلم ومفيدة. ولذلك إذا لم يتمكن الداعي أن يقيم في بلد، لو أن يأتيهم بين فترة وأخرى ويقيم لهم دورة علمية مكثفة مختصرة لنفع الله جل وعلا بها. وأيضا أيها الأخوة، من هذه وقفة علمية ربما يسأل البعض، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع، لاحظوا ما قال كما قرأ الشيخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بأربعة، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه خمس. طيب طبعا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عفوا واحدة، طيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه أربعة. قال وأن تؤدوا خمسا من المغنم، هذه خامسة. الصحيح أنه أن تؤدوا خمسا من المغنم معطوفة على آمركم بأربع، أي آمركم بأربع وهي أركان الإسلام دون الحج لأنه لم يفرض الحج ربما وقتها، ثم قال وأن تؤدوا خمس المغنم، فهنا تنحل المشكلة. وإلا لو عددنا لوجدناها خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس المغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فالصحيح أنه أمرهم بأربع ثم قال، أي كأنه قال وخامسة إضافة إلى الأربع، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ومن فوائدها أن الأربع لازمة لكل فرد، لازمة لكل فرد، أما المغنم هذا لمن؟ جاهد، وقد يمر الإنسان عمره ما جاهد وما حصل على شيء، بينما شهادة لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لمن عنده مال وصوم رمضان كلها واجبة على كل فرد، فخصها بهذه الأربع ثم أعطى الأخرى مسألة أيضا معينة. من هذه الوقفات أيها الأحبة، وهي وقفة مهمة جدا، قال احفظوه في آخر الحديث وأخبروا من وراءكم، أهمية تبليغ العلم، لأن هنا ملحظ، البعض يتصور أنه لا يبلغ العلم إلا العلماء، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، وبعض العامة في بعض بلاد المسلمين أفقهوا في بعض المسائل وبخاصة في العقيدة من بعض العلماء في بعض بلاد المسلمين، أمر واضح. قابلت بعض طلاب العلم، بل أقول علماء من بلاد جاءوا إلينا وعاشوا معنا، قالوا ما كنا نعرف منهج أهل السنة ومنهج السلف إلا في هذه البلاد، لأن في بلادنا المنتشر هو منهج المتكلمين، منهج المبتدعة، بينما والحمد لله نجد أن العامي يعرف العقيدة الصحيحة السليمة. إذن عليه واجب أن يعلم وأن يفهم وأن يشرح وأن يبين في حدود علمه، لا يتكلم أحد إلا بعلمه، لا يتكلم فيما لا يعلم. بلغوا عني ولو آية، ولو أن تحفظ آية واحدة، ولو أن تحفظ حديثا واحدة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاهم هذه الكلمات يستطيع أن يحفظ أي إنسان في دقيقتين أو ثلاث، قال احفظوه وبلغوه من وراءهم، مع أنهم رجعوا بعد ذلك ما أقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأهمية تبلغ العلم، فلا يحقرن أحدكم نفسه أيها الأخوة إذا تعلم وحضر مثل هذه الدروس والمحاضرات، ولو كان مهندسا أو تاجرا أو طبيبا، مع أنني أعرف أطباء وتجار من العلماء، بل يتفوقون على بعض طلاب العلم مع أن لهم تخصصا آخر، تخصصهم الأصل هي الهندسة أو الطب أو التجارة، ولكنهم لم يكتفوا بذلك فطلبوا العلم من مضان، فأصبحوا من كبار طلاب العلم، بل بلغوا منزلة العلماء. القضية ليست التخصصات، ولكن يقول لنفرض أن إنسانا يعرف من نفسه أنه ليس من العلماء، لكن ما تعلمه من حضور الدروس والمحاضرات وغيرها، وبخاصة في جانب العقيدة، يمكن أن يعلم غيره، وبخاصة التجار الذين يكثرون السفر بكثير من بلاد المسلمين يحملون أمانة عظمى. سمعت من أحد كبار التجار لدينا أنه ذهب إلى فرنسا وتكلم مع كبار المسؤولين، لا أدري في البرلمان الفرنسي أو غيره، وهو من كبار التجار، وتكلم بكلام والله إنني استفدت منه واستفاد منه بعض طلاب العلم في قضية إيضاح منهج دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال كلام يكتب بماء الذهب في فهمه المنهج لما يطلق علينا كما تعلمون في بلاد الغربية الوهابية، فبين لهم أنه ليس هناك شيء اسمه الوهابية، وبين لهم ماذا فعل محمد عبد الوهاب رحمه الله عندما جاء بأسلوب عجيب جدا، خاطبهم بما يعقلون وهو يجيد اللغة، خاطبهم بلغتهم، واستطاع أن يقنع كثيرا من الحضور بوجهة نظره، وهو يعتبر من كبار التجار، لا يعرف وما عرف عند الناس بأنه من العلماء المطلاب العلم، لكن لأن تربيته صحيحة وعلمه صحيح استطاع أن يرد عن شبهات كثيرة حتى في قضية المرأة، قضايا كبرى استطاع أن يرد عليها، وأصبح ممن سمع عال عليه حتى بعض طلاب العلم يقولون ببعض أقواله بطريقته وتبليغه. إذن كل منا يتحمل مسؤولية عظمى في الدعوة إلى دين الله جل وعلا. أيضا من هذه الوقفات أيها الأحبة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم معرفته بالواقع، فعندما دعاهم نجد أنه حدثهم بواقعهم وقال لهم كلمات أيها الأحبة، قال ونهاهم عن الدب والحنطم والمذبذب، فتعجبوا، هذه ليست موجودة، كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليست موجودة في المدينة، فاستغربوا. والمقير قال وما علمك بالنقير كما في الحديث الآخر، فشرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم شرحا وافيا، مع أنها ليست موجودة في المدينة، بل إنهم استغربوا هذا الأمر، وما علمك بالنقير يا رسول الله، كيف عرفته؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كانوا يخفونه، يدل على أن طالب العلم يجب أن يكون على إلمام بفقه الواقع، وبخاصة واقع من يدعوهم. فإذا جاءك وفد فاعلم ما هي حالهم وما هي طريقتهم، وإلا قد يقع طالب العلم أيها الأخوة في خطأ كبير. وأذكر قصة أن أحد طلاب العلم ذهب إلى منطقة من المناطق في بلادنا في الأطراف، وهو جالس يقول محاضرة والدرس، قام شخص قال: يا شيخ ما تقول في الجدود؟ قال: الجدود كالآباء يجب أن يبرر. قال: نحن نتصدق لجدودنا ونهب لهم الهدايا ونعطيهم النقود. قال: هذا بر من بر الوالدين وهذا جائز. فالتفت عليه المقدم قال: وقف يا شيخ، الجدود عندنا الأصنام، يسمونها جدود، يأتون للصنم ويضعون عليه الزيت ويضعون عليه الدراهم. قال: لا وقف، ما كنت أقصد هذا. فيحسب الجدود في معرفة من أجد أب الأب أو أب الأم، بينما مصطلحهم الجدود يقصدون في الأصنام. وكان بعض طلاب العلم ينهونهم من بلادهم فلم ينتهوا، فلما جاء هذا الشيخ أراد يستيقنون منه، ولولا أن من عنده نبهه لخرجهم يرون أنه قد أقرها الشيخ فلان. فأن يعرف العالم اصطلاح كل بلد وما هم عليه حتى في أمور العادات، لأن وقعت مشكلات في بعض طلاب العلم والدعاة في بعض البلاد بسبب عدم معرفة بعض المصطلحات عند هؤلاء. والناس شديد الالتزام بعاداتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف عن كل قبيلة وعن كل قوم قبل أن يأتوا يسأل عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا كان أدعى لقبولهم. وهذا ما نسميه بعلم فقه الواقع، أن يفقه الإنسان واقعه وأن يتعامل مع الواقع بما يكافئه. أيضا من هذه الوقبات أيها الأحبة قصة أشج عبد القيس، وهي قصة عظيمة جدا. الأشج عبد القيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناس. في بعض الروايات وبعض الأحاديث قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله عليهما، الحلم والأناس. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. الوقفات في هذا الحديث ما يلي: الوقفة الأولى جواز المدح بالوجه بشرط أمن الفتنة وأن يكون صدقا وأن تدعو الحاجة إليه. أولا أن يكون المدح صدقا، ثانيا أن تؤمن الفتنة على الممدوح، ثالثا أن تكون حاجة داعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هناك حاجة لأن يمدح زعيمهم، وهذا من حسن التعامل مع الزعماء والقادة في أي قبيلة أو مجتمع، لأنه إذا أسلم القادة أسلم الناس. ولو سألنا أخانا الدكتور عبد الرحمن الصليط حفظه الله كيف كان يعمل في أفريقيا، كان يأخذ بهذا المنهج، يذهب إلى الزعماء. وتعلمون اعتزاز الناس بشيوخ قبائلهم وبزعمائهم، فإذا أسلم شيخ القبيلة أسلم جميعا. حتى إن بعضهم يقول: عندما يسلم الشيخ نأتي نناقش الناس؟ قالوا: لا تناقشونا، ما دام أسلم الشيخ أي شيخ القبيلة فلا نحتاج إلى نقاش. لأن البعض لا يسألون أخاهم حين يندوبهم في النائبات على ما قال برهانا. بعضهم إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القيل ما قالت حدامي. حتى قال قائلهم: هل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن درشت غزية أرشد. هذا طبع بشري. فالعناية بالزعماء والقادة مهم جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم أهمية خاصة، حتى نجد أنه يقول وهو يرسل هرقل يقول: عظيم الروم. فما قال له العظيم، فرق، لا، ما يقال للكافر عظيم، لكن عظيم الروم هو الصحيح، فهو زعيمهم وملكهم كلهم من باب تعديل قلبه. فإذا المدح إذا كان لذلك فلا حرج. يأتي سائل ويقول: ماذا نفعل بحديث إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب؟ حمله العلماء على عدة محامل: أنه المدح التزلف والنفاق وبخاصة للزعماء، وهؤلاء هم الذين يحتى في وجوههم سوى رب. ولذلك روي هذا الحديث في هذا المقام، لأن خاصة عند الزعماء والسادة والوجهاء يكثر مداحون لهم، وغالبا أقول غالبا يكون المدح غير حقيقي كذب. بل إنني سمعت من كثير من كبار الوجهاء والمسؤولين ينكرون هذا المدح، يقولون نعرف أن الذي يمدحنا يكذب، يمدح بعبارات كذب، وهم يعرفون أنه يكذب. بل قال أحدهم هو يعرف أنه يكذب ويعرف أنني أعرف أنه يكذب. نعم، هؤلاء هم الذين المداحون. أو قال البعض من كان يكثر المدح بيدنه المدح بمناسبة وبغير مناسبة، أي لغير حاجة، أو إذا خيفت الفتنة. بل أقول إن الأمر أشد من ذلك، أنه يجوز أن يمدح الإنسان نفسه، يمدح الإنسان نفسه نعم إذا اقتضت الحاجة. ما الدليل؟ ألم يقل يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ ألم يقل وأنا خير المنزلين؟ نعم وأنا خير منهم، في سورة الأنبياء أو في سورة المؤمنون يقول الله جل وعلا رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. خير المنزلين هو الله جل وعلا. وفي سورة يوسف قال يوسف لإخوانه وأنا خير المنزلين، أي يقصد من الملوك الموجودين البشر. هل أخطأ يوسف؟ كلا، فهي آية تتلى إلى يوم القيامة. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مدح عظيم. فقال العلماء طيب ماذا نفعل بقول تعالى ولا تزكوا أنفسكم؟ هل هي التزكية التي تكون بالباطل أو لذات المدح أو للغرور أو لا تؤمن الفتنة؟ أما إذا كان لأجل غرض صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأردت أن نعتدل في هذه المسألة، لأني رأيت أن البعض مجرد أن يسمع مدحا لعالم يرى أن هذه جريمة وخطأ ولا يجوز، وإذا رأيت المداحين تحسب وجوههم التراب أو لغيره ليس بعالم. نقول يجب أن نعتدل، هناك مواطن لا يجوز فيها المدح، تزلف، نفاق، كذب، أو إذا لم تؤمن الفتنة. أما إذا كان لغرض صحيح، وأذكر أن أحد الشعراء قال بيتا أمام سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو من أعجب الأبيات لكنني لا أحفظه، قلب البيت ثلاث كلمات ثلاث أحرف، قلبها تقليب عجيب لا أحفظ البيت لكن سأقول لكم معناه. يقول عن الشيخ عبد العزيز حبر وحرب وحبر وبحر، هي نفس ثلاث أحرف قلبها، يصف فيها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم، في قصيدة الأمامة، مع أن الشيخ ينهى عن مدح أمامه وينكر ذلك، ولكن إذا رأى أن هناك مناسبة أو سبب يعلق تعليقا عاما. فالشاهد أن المدح ليس مذموما لذاته، إنما باعتدال. هناك المبالغون، هناك الذين يمدحون بمناسبة غير مفهومة، هناك الخارجون عن الحق، هناك من يمدح العلماء أحيانا، وخاصة بعض الأخوة الله يهديهم الذين يقدمون بعض الدروس والمحاضرات يمدح المقدم والمحاضر مدحا لا ينبغي. ولذلك فإنني دائما أنصح إخواني طلاب العلم أن يوقفوا هؤلاء أو أن ينكروا عليهم أو أن يبينوا هذا خطأ، لا ينبغي هذا. لكن أحيانا المدح يكون له سبب، له وجاهة، وكما قلت قد يقتضي الإنسان أن يمدح نفسه لأمر. يعني لا مانع أن يذهب إنسان لمسؤول يريد وظيفة ويعرف أن المسلمين يحتاجون إلى هذه الوظيفة وأنه كفء لها، أن يقول من اختصاصي كذا وكذا وكذا، هذا مدح. ولكن في الحقيقة هو وصف للإمكانات وليس مدحا كاذبا، هذا باختصار شديد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه المدح في أكثر موضع، ومنها هنا كما قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وأيضا الحلم والأناة، ما أحسن هذين الوصفين. وأبونا إسماعيل عليه السلام وصفه ربه جل وعلا لما ذكر قصته، نعم، وقال وهبنا، لما بين الله جل وعلا أنه غلام حليم كما في سورة الصاد، أن الله جل وعلا وهب إبراهيم عليه السلام بغلام حليم، ووصف يعقوب أنه غلام عليم. الحلم والأناة جماع الأخلاق، الحلم والأنات وما أحوجنا إلى هذا الخلق بخاصة هذا اليوم. أيها الأخوة، قبل يومين ذهبت لزيارة بعض أقاربي في السجن، فتألمت لما فيه من الأعداد الكبرى في السجون. أنا لا أفصل هنا ولا أبين، ولست حاكما ولا قاضيا، ولكن كما نقل لي قريبي أن كثيرا منهم من الشباب الذين هم نادمون الآن على أفعالهم ويقولون تعجلنا في كثير من القضايا التي أودت بنا إلى السجن. أقول لا أعمم الحكم، ولكن أقول هذا أمر واقع. فتعلمت بعضهم الآن له 3 سنوات وبعضهم 5 سنوات، وهو الآن يقر على نفسه أنه كان مخطئا. لماذا؟ لأنه لم يكن حليما كما كان إسماعيل عليه السلام وهو غلام، بغلام حليم. لاحظ، غلام وحليم، لأن البعض يقول يتصور أنه لا يكون إنسان حليما إلا إذا كان كبيرا. هذا هو لا شك أنه ينظر من الكبير أن يكون حليما وأن يكون عنده أنات، لكن حتى ينظر من الشباب الحلم والأناة، عدم التعجل في الأمور، التحري. فإذا تحرى الإنسان وبحث وصدق مع الله جل وعلا بعد ذلك لا يندم. لأنني قلت لأخي هذا الذي حدثني وهو من أقاربي، قلت له إن أشد عذاب يعذب به الإنسان ليس السجن، إنه تعذيب الضمير. قال صدقت. الذين معنا في السجن على نوعين، بعضهم في راحة ونعيم لأنه يرى أنه قال ما يعتقده حقا وصوابا، وقد يكون كذلك حق وصواب، وهذا ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا له. وآخرون فعلوا أخطاء وقعوا بأخطاء، يقول الآن تعذبهم ضمائرهم أكثر من تعذيب السجن نفسه، لأنهم اعترفوا أنهم أخطأوا في أعمالهم التي قاموا بها. ومن أمثال ذلك مثلا التفجيرات التي حدثت، وهي خطأ بين جلي. تعذيب الضمير أيها الأخوة، أقولها لكل إخواني، أعظم والله من السجن. المشكلة ليست في السجن، وإن كنا لا نريد السجن ولا نتمناه لمسلم أبدا. لما قال فرعون لموسى عليه السلام لا أجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، ما قال السجن. ويوسف عليه السلام لما قال رب السجن أحب إلي، تدل على أنه لا يريد السجن ولم يتمنى السجن، لكن يقول كانت المسألة بين الحق والباطل، أي تريدون أن أرتكب الباطل أو السجن، فالسجن أحب إلي، يعني أنني لا أريد السجن، هذا السجن الذي لا يريده أحد أنا لا أريده، لكن لم يكن خيار إلا السجن، أو أنا قاتل فاحشة قد يكون السجن، وكان كذلك. ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات على براءته لكن وعلى صموده ليسجنن حتى حين، فسجنوه. هذا ليس الإشكال هنا، الإشكال من تعديد الضمير، أن الإنسان بعد أن يدخل السجن يكتشف أنه أخطأ في عمله. ما الحل؟ هو الحلم والعلاج، الرجوع إلى العلماء والتحري والمشاورة حتى لا يندم الإنسان بعد ذلك. أيضا نقطة مهمة، في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. فقال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أو جبلت عليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. هنا الوقفة، مع كل أسف هناك منتشر عند عموم الناس أنه يصعب تغيير الطباعة، حتى من أمثلة العامة عندنا يقولون حدر جبل ولا تغير طبع، يعني ممكن أن تزيل جبلا ولا تغير طبع، وهذا خطأ عقلا وشرعا. ما الدليل من هذا الحديث؟ لما قال الأشج للنبي صلى الله عليه وسلم أخلقين تخلقت بهما أو جبلنا عليهما، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتخلق الإنسان بغير خلقة، ما يمكن، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال. يعني ممكن أن يكون الإنسان غضوبا فيصبح حليما، ممكن أن يكون الإنسان متعجلا فيصبح فيه أنات، هذا معنى سؤال الأشج. يعني يقول هل كنت يا نبي صلى الله عليه وسلم كنت عجلا وكنت غضوبا ثم تخلقت بحلم الأنات، أو من الأصل جبلنا على ذلك؟ قال بل جبلك الله عليه. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال وإجابتي عليه دليل على أن الإنسان يمكن أن يتخلق بأخلاق ليس بها، هذا فتح عظيم أيها الأخوة. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يصبر يصبره الله. إزالة هذا المفهوم والله يحل لنا مشكلة كبيرة جدا في التربية عند بعض الآباء والأمهات. أخص الأمهات أن يصعب تغيير طبع الولد. هذا الولد في عجلة أو غضوب يصعب نغير طبعه. بعضهم يقول مع كل هذا هكذا خلقه الله، غير صحيح هذا. لا، ممكن أن يغير طبعه. ولذلك الإمام ابن القيم قال كلمة عجيبة جدا، يقول لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك لأزاله. وأن رجلا وقف أمام جبل، في وقت ابن القيم لا عنده مفجرات تفجرها الآن في خمس دقائق وتنتهي، وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك أي مشروع العمل لأزاله. هذا المفهوم يحل لنا عقدة كبيرة في موضوع التربية. بل إن النصوص الشرعية أيها الأخوة عندما جاءت تأمر بالحلم وتأمر بالعناق، ما يمكن نقول جاءت تأمر الحليم بأن يكون حليما، ولا العالم أن يتعلم، إنما تأمر الجاهل بأن يتعلم. والغضوب أن يحلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغضب لا تغضب. والجهول والبخيل أن يكون كريما. إذن اتباعنا إن كنا فعلا فطرنا على هذه الأخلاق فنحمد الله جل وعلا كما حمده الأشد أن قال الحمد لله الذي جبلني على ما شاء، أي جبله على الحمرات. إن كان فينا نقص، النقص موجود بأي خصلة من الخصال تتعلق بالغضب، سرعة الغضب أو بالاستعجال أو بشيء من البخل أو التقدير على الأرض، ممكن أن تتغير وأن يصبح الرجل كريما وأن يصبح حليما. كما أن الإنسان يولد جاهلا فيصبح عالما، ما في إنسان ولد وهو عالم. لا نتحدث عن الأنبياء كولادة عيسى عليه السلام، وقد علمه ربه أيضا بعد أن ولد. إذن يتعلم الإنسان، وقد علم الله جل وعلا الأنبياء ورب الأنبياء. فإذا نحاول أن نتخلق بهذه الأخلاق ونزيل قضية أنه يصعب أن نغير أخلاق أبنائنا أو أقاربنا أو تلاميذنا. ولهذا فإنني مرة أخرى أنبه إلى خطأ تربوي يقع فيه بعض أبنائنا، أخص في بعض الحلقات وميادين التربية. الأصل في الحلقات وما يبين التربية أن يربى الإنسان، من كان عنده خلق حسن أن ينمى، ومن عنده خلق سيء أن يغير إلى خلق حسن. بعض الشباب هداهم الله ولا أعلم، إذا ورد شابا فيه بعض الأخلاق السيئة أبعدوه. سبحان الله. الأب عندما جاءكم بإبنه يريد أن تربه، وكما قال أحد الأخوة، قال ورشة السيارات ما يأتيها إلا السيارة التي تحتاج إلى إصلاح. ما رأينا سيارة أخذت من الوكالة جديدة ولا فيها أحد لورشة. الجديدة ما تحتاج إلى إصلاح، إنما إذا وقع لها عطب أو تأخر ذهب بها إلى الورشة. فكذلك حلقات ومدارس التربية يؤتى بها غالبا لمن احتاج من يربى. فبعض الشباب يتعجل في إبعاد هؤلاء، ولو صبر عليه ربما لأصبح للمتقين إماما. قيل أن الأحنف بن قيس هذا الذي ضرب به المثل بالحلم، من أين تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من قيس بن عاصم. قيل وماذا؟ قال كان جالسا، والأذان يبدو أنه قرب، كان جالسا فجيء له بابن عمه مكتوف، ابن أخيه مكتوف، قالوا إن ابن أخيك قد قتل ابنك، أتعلمون ماذا حدث؟ يقول فلم يقطع كلامه واستمر في حديثه. فلما انتهى التفت على ابن أخيه وقال يا ابن أخي قتلت ابن عمك؟ وقال لابن قل وجهز أخاك وأدي لأمك. وما زاد على ذلك، أقف وأواصل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. أكمل قصة قيس بن عاصم. لما قيل الأحنف بن قيس من أين تعلمت الحلم؟ وهذا حقيقة الأحنف يضرب به المثل عجوبة في الحلم. سبحان الله. يعني من قصص الأحنف نفسه أنه كان يمشي في الطريق، ألحقه إنسان سفيه وبدأ يسبه ويشتمه، كان يمشي ما يرد عليه، لما قرب إلى منازلهم مثل ما نقول الحارة الآن وقف الأحنف وقال الرجل أكمل. قال لماذا؟ قال أخشى أن أستمر في طريقي وتدخل معي فيراك بعض سفهائنا فيؤذوك. استحر الرجل ونحن. فقيل له منين تعلمت الحمى؟ لأنه يوم من الأيام حمى أناس دعاه القاضي. فجاء لما جاء للقاضي جلس جنب القاضي كما جلس الشيخ خالد هنا. قال له القاضي اجلس جنب خصمك، لأنه يعني لابد ما يجوز أن يجلس الخصم واحد عند القاضي واحد الأمام، ليس هذا من العدل. قال ليس بخصمك. قال هو خصم، قال هو أحد رجلين، إما أن الحق لي أنت لن تعدل في فتاة بحكمك شيئين، إما أن الحق لي فقد تنازلت عنه، إما أن الحق لا تحكم له ولا أجلس معك. انتهت المسألة، خلاص ما تحتاج، ما في داعي، يعني يقف يأتي يقول الخصم ماذا تريد يعطيه إياه. أخي لو من أين تعلمت هذا الخطأ؟ قال من قيس بن عاصم. قال وماذا رأي؟ قال يوم من الأيام كان جالسا مع قومه يحدث قومه، فجاء برجل مقتول بالسلاسل فيقول ما زاد أن أكمل حديثه، ثم التفت قال هذا ابن أخيك قتل ابنك. يقول ما زاد على أن قال، التفت على ابن أخي قال ابن أخي قتلت ابن عمك وقطعت رحمك. ثم التفت على ابنه وكان جالسا قال قم فك أسار ابن عمك وجهز أخاك، عفوا فك أسار ابن عمك وأدي الدية إلى أمك، ما تطالبنا الآن ما لها إلا الدية، ما لها القصاص بعد أن تنازل هو عن النك ما بقي لها إلا الدية، وأدي الدية لأمك وجهز أخاك وأعلمنا بذلك. ثم وصل حديثه، فيلم عجيب جدا، وفاء وأخلاق. سبحان الله، نفتح ما أدري هل هي عفوية أو لا، الأشج بن عبد القيس وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم الآخر. أحنف بن القيس من أحلم العرب في حلم أحنف في ذكاء إياسي. قيس بن عاصم الاسم قيس، قيس قيس موجود في كل الأسماء الثلاثة، فلا أدري هي سبحان الله. لماذا أقول هذا؟ لأن الأخلاق تتوارث، فجد بلاد يتوارثون الكرم، وبلاد يتوارثون العلم، بل عوائل تجد عائلة من العوائل تتوارث العلم، وعائلة تتوارث التجارة، وعائلة تتوارث الكرم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، سلسلة. إذن هذا يبين أهمية ارتباط العائلة، وأن الأخلاق الفاضلة يكفي أحيانا عند بعض الناس أن تقول فلان من هذه العائلة يقول كذا، يحكم عليه بالخير أو الشر، وإن كنت في الشر لا أرى بذلك وألا نعمم الأحكام، لكن تكون اشتهرت العائلة بهذا. فلعل عائلة قيس اشتهرت بالحلم من أناس بناء على سيدهم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله موعدنا نكمل مع هذا الحديث في الدرس القادم في شهر 5، وأقفه مع أسئلتكم بما يتيسر من الوقت. جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل نسمع كثيرا يا شيخ عن تربية النفس أو التربية الذاتية، فما أهمية ذلك وكيف يتم باختصار؟ بإذن الله سيأتي هذا الحديث عنها في الدرس القادم، الدرس الثاني مباشرة، وهو موضوع الإحسان، هو سأخصص فصلا عن التربية الذاتية عن مبدأ المراقبة، وهو من أعظم الحقيقة ما يتعلق بوسائل التربية، لكن أشير إليه بكلمتين لأن البعض ربما ظروفه قد لا يحضر في الدرس القادم. فأقول لما جاء البث المباشر أو كاد أن يقدم ذكرت في محاضرتي وكتابي الذي صدر قبل 16 عاما أو قبل قرابة 20 عاما أن أمام هذا الوباء القادم ما الحل؟ قلت هو تحسين النفس، تحسين الذات، أي تربية النفس، تربية الذات، وبذلك بإذن الله لا يضر. ولذلك الآن مع هذا الوباء الموجود الآن من إعلام وقنوات وأنترنت وناس ما شاء الله فيهم الخير وفيهم الصلاح، اليوم رأيت في هذا المسجد، ولا أقول رأيت أنني جئت مبكرا لا، لكن بلغني وناس من صلاة الفجر يا أخوان تبقون ما يخرجون إلا بعد صلاة الجمعة. الوقت ليس بالأمر السهل، صلاة وعبادة وقراءة في كل جمعة، فبعضهم من صلاة العصر اليوم ما خرج إلى الآن من صلاة العصر. تربية بالذات، تربية هذا إيمان. إذا صدق الإنسان مع الله جل وعلا، إذا أثر أقول ما ضرهم ما يبث من بلاء. نسأل الله يحفظنا ويوم يحفظ أبناء أبناء المسلمين. فالتربية الذاتية أقول لها حديث إن شاء الله في الدرس القادم، وهي مهمة جدا وبخاصة هذا اليوم. إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي أرقيب. فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تصفي عليه غيره، بل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول أحسن الله إليكم، ماذا يقول المصلي على الجنازة بعد التسليمة الرابعة الأخيرة وجزيتم خيرا؟ بعد التكبيرة الرابعة، حقيقة بعض العلماء قال ليس فيها دعاء إنما يسلم، وبعضهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ليس هناك ركن ليس فيه عمل، ويرجح الشيخ أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أخذ من عموم الأحاديث ونهاية الأعمال، لأن يقول في آخر الصلاة تقال وفي آخر الطواف تقال، فعدد الشيخ أماكن تقال في هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والأمر واسع. من سكت بناء على ما ذكره بعض العلماء أنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ومن أخذ بمثل هذه الفتوى أنها مكان يعني يكون مناسبا للدعاء فلا حرج في ذلك والله أعلم. بعض العلماء طبعا من يكبر تكبيرة خامسة، وهذا يفعله شيخنا أحيانا الشيخ بن جبريل، أنه يكبر تكبيرة خامسة خاصة إذا كان فيها أطفال، فيدعو للأطفال بعد الرابعة وقبل الخامسة، وليس هذا مكان السؤال لكن أردت أن أوضح. أحيانا يفعل ذلك لأنه ثبت الحقيقة تكبيرة خامسة وثبت تكبيرة سادسة، كل هذه ثابتة والله أعلم. حقيقة يا شيخ أسئلة هذا اليوم انتهت. أحببت أن آتي بسؤال ورد كثيرا في الدرس الماضي ولم يسعفنا الوقت في طرح ذلك السؤال، وهو أنه ما دام جهد أهل النفاق واضح ولا يخفى على أحد في محاولة صرف الناس عن الكتاب والسنة، فأين جهد العلماء في ذلك؟ وأتى كثير لوم الحقيقة من بعض الشباب أن أين جهد العلماء، ماذا فعل العلماء، فهل من توجيه في هذا؟ هذا السؤال حقا سؤال مهم، هنا إشكال ويتعلق بتعليق قبل قليل في الدرس. كثير من الناس يصبون اللوم على العلماء والمشايخ وطلاب العلم ويقولون ماذا فعلوا. وأذكر لما ذهبت كما قلت لكم قبل يومين إلى السجن، نقل لي قريبي أن كثيرا من الشباب في السجون يقولون ماذا فعل العلماء، تركونا تخلوا عنا. بينت له الحق الذي أدين الله به وأن العلماء لم يسقطوا، وقالوا الحق الذي يعتقدونه، ولا يعني هذا أن ليس هناك أناس يخطئون أو أناس لا يستحقون السجن، لا يفهم هذا. المسألة لا تتعلق بهذه القضية، وإنما باتصالهم مع المسؤولين وبيان أنه لا بد من إنهاء مثل هذه القضية التي طال أمدها، وأيضا العفو عمن يستحق العفو وإخراج من ليس عليه شيء. فبينت له أن العلماء قاموا بجهود كبيرة، لكن يا أخوتي الكرام لا يلزم أن يقول العلماء ما يقومون به، لأنه قد يكون من الحكمة ومن المصلحة أن لا يبينوا بعض الأعمال التي يقومون بها مع المسؤولين. وقس على ذلك هذا الموضوع، العلماء لهم جهود كبيرة في هذا الدور. أمس فقط حتى أكون أتكلم الحقيقة، مجتمع مجموعة من كبار العلماء من عدد من مناطق المملكة يتشاورون في هذه القضايا، قضايا المجتمع وقضايا المنكرات وكيف يتواصلون مع المسؤولين. لكن لا يلزم أن يعلن عن هذا الاجتماع وأن يقال إنه اجتمع واجتمع فلان وفلان، بل إنه يتكرر هذا بمعدل. لو قلت في كل شخص هناك علماء يجتمعون في كل منطقة يتشاورون وكيف يذهبون إلى المسؤولين ويناصحون المسؤولين، وأحيانا يجتمعون من عدد من المحافظات في منطقة واحدة، وأحيانا يجتمعون من عدد من مناطق المملكة، ويتكرر هذا في السنة عدة مرات. يلتقي العلماء ويناصحون المسؤولين ويبينونه ويتعاونون معهم على الحق، وإذا فيه مشكلة كيف تحل. بل أقول إن كثيرا من المنكرات أزيلت دون أن يعلم كثير من الناس بها قبل أن تبدأ، وبعضها بعض أن بدأت أوقفت والحمد لله بتوفيق الله جل وعلا ثم بتعاون المسؤولين والعلماء. المهم أن العلماء يقومون بواجبهم. حقيقة أذكر كلمة لشيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يحدثني أحد كبار المشايخ وهو موجود الآن، يقول دخلنا عليه ونحن شباب وقلنا يا شيخ محمد اتق الله، المنكرات موجودة وكذا وكذا. هذا وقت الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله قبل 40 سنة، أكثر من 40 سنة، الله يصلح الأحوال. وأنت جالس وأنت لم تفعل، يقول الشيخ ساكت. لما انتهينا يقول قال لي إذا دفنتموني ستعلمون الدور الذي كنت أقوم به. نعم رحمه الله إمام والله أخوان، الذي يقرأ الآن فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم يذهل لمواقفه ولا غرابة في ذلك. كثير منها ما كان يعرفها المعاصرون في وقته. الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين وكثير من العلماء لهم مواقف قريبة من نفس وكلمات قريبة من كلمة الشيخ محمد بن إبراهيم. إذا فقدتمونا عرفتمونا. وأكثر من يلوم غالبا هم الشباب. وكم تأتينا من رسائل فيها اللوم، يا ليت الشباب يسألون هل ماذا نفعل. لماذا أقول هذا؟ لأن يا أخوان عندما يبدأ اللوم ويتصور الشباب أن العلماء لا يقومون بجهد، قد يندفعون يمنة أو شمالة، قد يستغلهم أناس كما تعلمون. حدثني بعض الشباب وقعوا في بعض الأخطاء بسبب بعدهم عن العلماء، يقول والله لو كنا نعلم أن العلماء يقومون بهذا الأمر ما فعلنا ما فعلنا، لكن تصوروا أنهم هم المسؤولون. والسبب هو بعدهم عن العلماء وسرعة السماع لما يقال فيه العلماء. وقد كتبت في هذا الموضوع، الموضوع ليس جديدا، لحوم العلماء مسمومة، كتبتها عام وألقيت محاضرات فيها 1412، وكتبتها في رسالة موجودة قدمها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. لحوم العلماء مسمومة، ليسوا معصومين، لا يعني أنهم لا يقعون في الخطأ، كلا وحاشا. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول ابن عساكر هذا الإمام العظيم، يقول اعلم واتق الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأذكر في 1410 كنا في منزل الشيخ العلامة الشيخ محمود التلجد رحمه الله، وقد دعا الشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في بيته في الشفاء، وكان فيه عدد من كبار طلاب العلم على الإفطار. فلما جلسنا على الإفطار جلس الشيخ يفطر، فأنا سألت سؤال من جهة فرحت ومن جهة حزنت، فقلت له يا شيخ وهو يفطر ماذا تقول في كلمة ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة؟ فسبحان الله ترك إفطاره وبدأ يتحدث عن هذه الكلمة، وقال إن هذه الكلمة بلغت مبلغا لم تبلغه بعض الأحاديث، وهي لا شك متفقة مع النصوص. وبدأ الشيخ يبين ويفصل وخطورة الكلام في أعراض العلماء وانتقاص العلماء، وأن الأعداء هم المستفيدون من ذلك. كيف إذا جاء من بعض أبنائنا وطلابنا؟ يا أخوة الكرام، لا تسمعوا بمشايخكم أقوال المشاة، ناصحوهم اكتبوا لهم، لا حرج في ذلك، بينوا لهم الحق، قد يخطئون كما ليسوا بمعصومين. لكن مع كثرة الرماح الآن والسهام التي توجه إليهم من الإعلام وغيره، أن أكون عونا لهؤلاء المنافقين عليهم؟ ثم أيضا كلمة العلماء، العلماء كما أنهم ليسوا في العلم على درجة واحدة فليسوا كذلك في أيضا في المواقف والإنكار على درجة واحدة. ثم هي من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي. وربما بعض العلماء يرى أنه يتخصص في العلم وغيره قد قام بالواجب، وهذه من فروض الكفايات، ليست فرضا عينين على كل فرد، قد يجتهد البعض. ولكن أقول شهادة أسأل عنها، أن كثيرا من علمائنا الآن يقومون بأعمال جليلة فيما يتعلق بكثير من المنكرات، لكن أيها الأخوة لا يلزم أن يستجاب لهم في كل أمر. إذا كان الله جل وعلا يقول عن الأنبياء فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إذا كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وما على الرسول إلا البلاغ، فلا نحمل العلماء المسؤولية إذا وجدنا منكرا أنكروه ولم يستمع له أو يحذر عنه. هذه ليست مسؤوليتهم، مسؤوليتهم أن يقولوا الحق، مسؤوليتهم أن يناصحوا، مسؤوليتهم أن يناصحوا بحكمة. فقلت لكم كثير من الأعمال التي يقوم بها العلماء لا يرون من المصلحة أن يتحدثوا بها، لأن ربما لو تحدثوا بها لكانت مانعا من تحقيق ما طلبوا. ثم أيضا الصبر، نرجع للحلم الأناس. بلغني أن الشيخ ابن باز كتب في منكر واحد قرابة أو أكثر من 50 مرة، وقد سمعت سماحة الشيخ بأذني يقسم بالله، وهل يحتاج الشيخ عبد العزيز رحمه الله إلى أن يقسم بالله؟ بل يقول والله مطلع على قلبي، هذا أعظم، يقول ما كتبت خطابا للمسؤولين من عهد كذا إلى عهد كذا إلا أريد وجه الله جل وعلا، فقلت الحق رحمه الله. بس أمر عظيم يا شيخ، ولا خطاب واحد، يقسم بالله ويقول إن الله مطلع على قلبي، ما كتب خطاب واحد للمسؤولين إلا أقصد وجه الله واجتهدت فيه. هذا أمر عظيم وجليل يا أخوان، ليس الأمر السهل، خاصة الذين يمارسون هذا العمل. أقول فمنكر واحد كتب قرابة أو أكثر من 50 مرة، هذا بالإضافة إلى اتصالات حتى زال المنكر، ولكنكم تستعجلون. الشباب نغبطهم على غيرتهم وعلى حماسهم، ولا أريد أن تكثر هذه هذا الحماس، لا، لكن أريد أن يوجه. وقد قلت في أكثر من مناسبة عندنا ثلاث قضايا: الحماس والعقل والشرع، كلها مهمة، لكن لا بد أن تكون مركبة تركيبا طبيعيا. العقل، الحماس أولا، ثم انظر دلالات هذا العمل وهو العقل، ثم انظر بعد ذلك إلى الشرع، فإن كان الشرع يقرح فافعل وإلا لا تفعل، بهذا تتزن الأمور وتتقيم الأمور. كان بقي عندنا بعض الجوائز، فأقف عند هذا الحد، وإذا ورى بقي هذه أسئلة جوائز الأخوان جزاهم الله خير في هذا المسجد المبارك يضعونها للأسئلة على بعض. السؤال الأول قالوا أن تؤدوا خمس المغرب، هذه خامسة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربعة، فمن يجيب على هذا الإشكال؟ نعم، معطوفة على الأربع وليس على شهادة لا إله إلا الله، تفضل الله حفظ. هذا أغراض السورة في تفسير التحرير والترمذي لابن عاشور، كتاب جميل أنصح بقراءته. وبالمناسبة من أعظم الكنوز التي حصلت عليها في حياتي كتاب تفسير ابن عاشور، بس مكث فيه قرابة 50 سنة يؤلفه. فكنت في تونس مارا مرورا فذهبت فيها معرض كتاب، هذا عام قبل 23 سنة، فدخلت المعرض فوجدت هذا الكتاب ففرحت فيه فرحا وجئت به 15 مجلد. نعم قد يكون ليس مرجعا في العقيدة، لكنه الحقيقة هذا الكتاب لفهم مقاصد القرآن وأسرار القرآن خاصة في اللغة والبلاغة، اسمه التحرير والتنوير، هذا الكتاب الذي أعطيته الأخ مستخلص منه، وإلا فهو في 15 مجلدا. أنصح كل طالب علم أن يكون عنده هذا الكتاب، وفيه فتوحات عظيمة جدا، وكما قلت مكث في تأليفه قرابة 50 عاما رحمه الله، وهو من العلماء المعاصرين. السؤال الآخر في هذا الحديث ماذا يدل على قول الأشج للنبي صلى الله عليه وسلم أخلقين تخلقت بهما أو جبلت عليهما؟ تفضل ارفع صوتك. أن الإنسان ممكن أن تكون في أخلاق ليست جيدة ثم يغيرها إلى أخلاق طيبة. تفضل الله يسلمك. هذا بلاغة الحال في النظم القرآني لرسالة الدكتوراه لعويض بن حمود العطل، وهو أيضا من المتخصصين في تدبر القرآن وأيضا في البلاغة. وأنصح بالنسبة لهذا الأخ وهو من المشايخ الذين التقيت بهم في منطقة تبوك من المعني، وقد أقام دورة في هذا المسجد في موضوع التدبر، وهو أيضا متخصص في اللغة والبلاغة وتدبر القرآن وأسرار القرآن. ونعم عويض بن حمود العطل عميد كلية المعلمين بتبوك. أيضا مما في هذا الحديث، ما العلاقة بين الحلم والأناقة؟ الصبر وغير عذر، يعني الحلم والأناقة. لا ما جابك صحيح لكن أريد مزيد فقط. ما عندك إضافة؟ تفضل خذ هذا. الصداقة بين العلماء نماذج تطبيقية معاصرة لمحمد إبراهيم الحمد. تفضل. عجيب العنوان هذا، أنا أول مرة أطلع على ذكر الصداقة بين العلماء. والشيخ محمد بن إبراهيم الحمد هو من له كتابات جميلة ومنها سيرة الشيخ بن باز باتفاق مع محمد بن موسى. أنصح بقراءة سيرة الشيخ محمد الشيخ عبد العزيز بن باز التي كتبها محمد الحمد وأملاها الشيخ محمد الموسى. لما قال الفصل أمركم بأربع، ما هي الأربع؟ أحد عندنا الأربع؟ لماذا ما ذكر الحج؟ لم يفرض الحج. تفضل. هذه الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا محمد إبراهيم حمد التحقيق شرح وتعليق. في فائدة ما ذكرتها هنا أريد أسأل عنها ثم أشرح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وأن تؤدوا خمس المغنم، ماذا يدل عليه؟ أحد عنده فائدة؟ وأن تؤدوا خمسا من المغنم، أحد عنده إجابة؟ صم صم يا هل؟ نعم نعم صم يا صم الأحمر. هذه مفاهيم يجب أن تصحح مجموعة من المشايخ، هذه أيضا أشرطها من طباعة المسجد الراجحي جامع الراجحي. نعم مفاهيم يجب أن تصحح. صم أرفع صوتك. نعم عن الجهاد هو حقيقة في حديث إن شاء الله في الدرس القادم. نعم عند قوله أن تلد الأمة ربتها، هذا فيه بشرى عظيمة بإذن الله سأتحدث فيها في الدرس القادم عن الجهاد، وأن الأمة سيكون لديها من الأسرى إلى أن تلد الأمة ربتها. هذا فتح من الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدى من أشراط الساعة ونرى الجهاد العام مقبل. فهذه من صيغ التفاعل سأتحدث فيه. تفضل يا شيخ. هذا أيضا مفاهيم يجب أن تصحح. تفضل حضرتك. الله نحن نحب أن يشارك أي أخ من الأخوان في هذا الدرس. بارك الله فيكم. بقي شيء ما؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك. موعدنا إن شاء الله رابع جمعة في الشهر القادم، نواصل مع الحديث. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.